هو الجار المقدس فرع جارا ولا تقبل عليه الانعثارا عامله مدى الأيام حسنا وإن أخطأ فسامحه اقتدارا عامله مدى الأيام حسنا وإن أخطأ فسامحه اقتدارا وإن أخطأ فسامحه اقتدارا وإن تعاونا منا لدين عادات حميدات أشارا إليها المصطفى نصا شريفا يعلمه لنا الآباء صغارا يعلمه لنا الآباء صغارا يقول نبينا ما زال جبريل يوصيني بجار حيث زارا فكدت أراه ورثه فراعي حقوق الجار واعتبر اعتبارا حقوق الجار واعتبر اعتبارا حقوق الجار واعتبر اعتبارا هو الجار المقدس فرع جارا ولا تقبل عليه الانعثارا عامله مدى الأيام حسنا وإن أخطأ فسامحه اقتدارا عامله مدى الأيام حسنا وإن أخطأ فسامحه اقتدارا وإن أخطأ فسامحه اقتدارا وهل تحل الحياة بغير جار أمين ما على الجيران جارا إذا غابوا تولاهم بحفظ وإن حضروا يبادلهم وقارا وإن حضروا يبادلهم وقارا فحاول أن تكون كمثل هذا وإياك الجفا أو الاغترارا فهذا الكسب لا كسبا لنقد يعود على كاسبه خسارا يعود على كاسبه خسارا يعود على كاسبه خسارا هو الجار المقدس فرع جارا ولا تقبل عليه الانعثارا عامله مدى الأيام حسنا وإن أخطأ فسامحه اقتدارا عامله مدى الأيام حسنا وإن أخطأ فسامحه اقتدارا وإن أخطأ فسامحه اقتدارا هو الجار المقدس فرع جارا ولا تقبل عليه الانعثارا هو الجار المقدس فرع جارا ولا تقبل عليه الانعثارا هو الجار المقدس فرع جارا ولا تقبل عليه الانعثارا